الرجل لا أذكر اسمه الآن الذي معه درهم ويريد أن يشتري له ورقاء وهو جائع، فإن ذهب واشترى بالدرهم رغيفا تفوته الكتابة، وإن ذهب واشترى به فلا طاقة له على الصبر على الجوع، فما هي إلا هو يذكر والدرهم في فمه. إذ بلع الدرهم فإذا هو لا هذا ولا هذا، ثم بعد ذلك لحظة وإذا رجل يدعو: أين فلان ابن فلان؟ قال: ها أنا ذا. قال: توفي قريب لك وهذا المال من ميراثه، فأنت القريب له وأنت وارثه، ويسر الله سبحانه وتعالى وما ضيعه الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. نعم. كتاب للمنحرف أبي غدة، صحيح، يدافع عن محمد زاهد الكوثري الذي، لكن انه الكتاب نقوله، فينبغي ان يستفاد من الكتاب. اسمه صبر العلماء على الشدائد في طلب العلم، او بهذا المعنى. طيب، ويؤخذ، ممكن ان يؤخذ من التراجم ما هو اكثر من هذا. قال رحمه الله تعالى: الذي هو صبر العلماء على الشدائد، ما أدري هل يباع في اليمن أم لا يباع، ينبغي لو حصل طلب كل شيء يؤتابع، إذا حصل طلب من طلبة، لأن أصحاب المكاتب هم أصحاب مادة، إذا رأوا الكتاب مرغوبا سيستوردونه. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله، قال حدثنا عبدة بن سليمان، من القائل الضبي؟ ها؟ من القائل الضبي؟ أنت؟ الله المستعان. الكلاب حاء. وحدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان حاء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، قال حدثنا أبي، قال حدثنا شعبة، كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسناد نحوه. وبعدها يا أخواني في الله، إذا يسر الله لطالب العلم، إذا يسر الله له، فليس معناه أنه يعني ماذا، يسر الله له بخير وكفى الله الحاجة، هذا أمر طيب يساعده على طلب العلم، لكن أقصد من هذا إذا استصعبت عليه الأمور فعليه أن يصبر. والعلم يا أخوان ليس شيء أرفع منه، ليس، وكل المتاعب، كل المتاعب والمضايق والأمور التي تنكد عليك بسبب طلب العلم كلها إن شاء الله تزول إذا نظرت إلى ما العام عليه من التخبط والفتن، وأنت بسلامة من دينك ودنياك، والله المستعان. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف ابن عبد الله أبو رجاء الثقفي، قال حدثنا ليث، وهو ليث بن سعد أبو الحارث الفهمي، له ولد يا خان عياش، فمن هو؟ وشعيب له ولد، فمن هو؟ عبد الملك، خير إن شاء الله. وعبد الملك له ولد أم لا؟ ها؟ عبد الملك له ولد أم لا؟ أحسنت، أجبته وأصبته. ها، وحدثنا محمد بن رمح. طيب نعم وحصلك حملة بن يحيى قال أخبرنا الليل ابن سعد عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا عادل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. هذا الحديث يا إخواننا من الأمور المغيبة التي يجب الإيمان بها. وقد تناكد جمال الدين الأفغاني ومحمد عبد المصري ومحمد رشيد رضا ومن نحى نحوهم في هذا وأنكروا نزول عيسى، مع أن إذا وقع في وقته مع أن ورد نزول عيسى في القرآن وإنه لعالم للساعة، أي علم لها من أعلامها نزول عيسى عليه السلام. ها قراءة بعدها أخواني في الله في عيسى عليه السلام ينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليست شريعته ناسخة لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن العجائب والغرائب أنه زعم بعض المتعصبين لمذهب أبي حنيفة أنه ينزل ويحكم بمذهب أبي حنيفة. والله المستعان، مذهب أبي حنيفة أبعد المذاهب الثلاثة عن الكتاب والسنة، حتى قال بعضهم إذا أردت أن تصيب الحق فخالف أبا حنيفة. ثم يسترون على عيسى وعلى شرع الله بأنه ينزل ويحكم بمذهب أبي حنيفة. والله المستعان. وفي قوله فيكسر الصليب يبطل دعوى النصارى وعبادة النصارى للمسيح، وفيه دليل على أنهم ليسوا متبعين للمسيح. وهكذا أيضا يقتل الخنزير ويضع الجزية، يضع الجزية لا يقبل إلا الإسلام أو القتل، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. نعم على أنه ماذا؟ نعم أحسنت، على علو الرحمن أحسنت. وبعدها في قوله ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، المال ما يكون له بما في نفوس الناس إلا إذا كان يشد حوائجهم، أما وقد أصبحوا مستغنين بما يخرج الله لهم من بركات الأرض فماذا يفعلون به؟ والله المستعان. نعم الذي هو أحسنت جزاك الله خير. نعم في إثبات، نعم ها في ماذا في إثبات نزول عيسى هذا الحديث؟ القرآن ليس صريحا، وإنه لعلم للساعة يستأنس به مع الأحاديث. وتقدم أيضا في تفسير قول الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، على قول نعم يؤولون الحديث أم الآية نزول عيسى. أحسنت، يقولون زمان خير، زمان عيسوي، فمعناه أنه يأتي زمان خير، كناية نزول عيسى كناية عن زمان الخير، كما أن خروج الدجال كناية عن وقوع الشر. فالذي يحرف الأدلة ويقول إن الملائكة قوة طبيعية خيرية تكمن في الإنسان، والشياطين قوة شريرة تكمن في الإنسان، يستطيع أن يحرف. وما ما أكثر تحريف الباطنية وتحريف ولاة الصوفية الذين يقولون حقيقة وشريعة. وبعدها محمد عبده اعطي فهما في القرآن. يا حبذا لو سلم الانزلاق. وهكذا ايضا محمد رشيد رضا اعطي فهما في القرآن ايضا. فالشخص اذا قرأ في كتاب المنار يرى فيه فوائد جليلة، لكن لا يعتمد على محمد عبده، وإلى الكفر أقرب، ولا على جمال الدين الأفغاني هو إلى الكفر أقرب، ولا على محمد رشيد رضا هو إلى الضلال أقرب، والله المستعان. وقد ألف السيوطي رسالة وذكر فيها تواتر خروج المهدي والمسيح وعيسى ابن مريم، وهكذا الشوكاني رحمه الله تعالى. نعم احسنت، جزاك الله خيرا. والشمس كذلك ايضا يحرفون. امه اعتدت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدرسة العقلية، يحرفون انشقاق القمر، يحرفون حنين الجذع، يحرفون كثير من ماذا يعني من دلائل النبوة، ضيور إبراهيم، وهكذا أيضا قصة العزير. المهم يا أخوان، أنا متأكد جدا جدا أنهم لو كانوا في عصر الإمام أحمد لحكم بكفرهم وزندقتهم. أنا متأكد جدا. كيف يحكم بكم من واحد يسخر من المحدثين فقط، يسخر من المحدثين ويقوم الإمام أحمد وينفض ثوبه ويقول زنديق؟ فما ظنك بمن رد الآلاف من الأحاديث؟ حديث الآحاد إلى غير هذا من الأمور التي أرسل الله الإسلام بهم، ولكنني أحمد الله سبحانه وتعالى. فقد أصبح الشباب المصري يبغضهم، تعمك غيرهم. وبقي بعض المغفلين من اليمنيين، صحيح لذات مرة تكلمت في مسجد النزيلي، فإذا رجل صالح يأخذني وينصحني ألا أتكلم في هؤلاء، ويقول ما كانوا ماسونيين وقد قدموا خدمات في أخرى. دخلت إلى مسؤول، وإذا هو يعرض هذه القضية، قضية جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، لماذا تكلمت فيهما وهما مصلحان؟ نعم كان يكتب على كتاب محمد عبده المجدد، مجدد الضلال، عندهم يا أخوان وينعقون من الإذاعات بأنه مجدد، ينعقون من الإذاعات من لندن ومن غيرها أنه مجدد، مجدد الضلال ومجدد الاعتزال. نعم يا أخي، لو كان مجددا صحيحا لما أذاع به من لندن ومن غيرها من الإذاعات. الأمر كما قلت، والحمد لله من فضل الله الآن الشباب لا يلتفتون إلى هذه، صحيح يا أخواننا، الدعايات ولا إلى هذه إلى الإذاعات. الإذاعات ربما ترفع شأن الزنادقة، الإذاعات ربما ترفع شأن الزنادقة وتغمس أهل العلم، تغمس أهل العلم والدعاء إلى الله وترميهم بالعظائم. ولكن الشباب والمسلمون الحمد لله لا يقبلون هذا. نعم، رد عليهم. نعم، رد عليهم بعصرهم. منهم يوسف النباني رد على محمد رشيد رضا ومحمد عبده، يقول في أبيات له عذبة طيبة، يقول إن محمد عبده ذهب إلى باريس مرارا ولم يأتي يحج مرة واحدة إلى مكة، ويقول عرف بقطع الصلاة محمد عبده. وهكذا أيضا جمال الدين الأفغاني رد عليه مفتي السانة أو كذا، يعني من الأتراك، مفتي من الأتراك، وخرج عليهم الشيخ عليش يعني مفتي الأزهر بعصا يفرج عليهم ويطردهم من الأزهر بعصا، فرد عليهم. لكن الجهل يلتفون حولهم ويقومون معهم، وعندهم صحائف، عندهم صحائف ينشرون أخبارهم، ربما ينزلون، وكان عندهم العروة الوثقى التي هي لجمال الدين، مختلف فيها هي لجمال الدين أم لمحمد عبده، وعندهم أيضا مجلة المنار، والله المستعان. مخرف النبهاني، مخرف الذي رد عليه يوسف النبهاني. هو مخرف، لكن ما رد حتى اعتذارات محمد رشيد رضا عنهم أو عنهما مزعزعة، يعني لا ينكر أنهما دخل في الماسونية، لا ينكر أنهما دخل في الماسونية. التراب أحسنت، ينهج نهجهم وفي كتاباته نهج محمد عبده، والله المستعان. الترابي الذي يحتج بفتواه المقالة على اختلاط الشباب والشابات، الله المستعان. يا أخواننا كيف يقولون، بارك الله فيكم، ما فيه بيت، يعني نخليه ما أذكر البيت، أعمى يقود وأعمى، والله المستعان. الترابي أعمى والمقالح أعمى، أعمى يقود وأعمى. قال رحمه الله تعالى: أنت أخي سعيد، كم حديثا قرأنا الليلة؟ كم صحابية الراوي لنا عن أبي هريرة عندك؟ الراوي لنا عن سعيد، الراوي لنا عن ابن شهاب، الراوي لنا عن الليل. خيرا إن شاء الله. اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. الأخوان الذين يمدون أيديهم هم بعيد ينقطع الشريط جزاكم الله خير، ربما لا يسمع تسمعون. بارك الله فيكم وإلا فكلكم. ها تفضل. ها ليس من أعمال الإنسان. ما هو؟ أو لا ما هو؟ ايه الله الذي يفيضه. ماذا الله الذي يفيضه؟ إلا لا لا لا الأعمال التي تكون في زمن عيسى. والله الذي طيب. قال رحمه الله وحدثنا عبد الأعلى بن محمد النبشي قال وابو بكر بن ابي شيبه عبد الله بن محمد بن ابراهيم والده محدث ما اسمه يا اخي عبد الله؟ ابو بكر بن ابي شيبه والده محدث ما اسمه انت اخي محمد؟ انا نسيت محمد. قال زهير بن حرب له ولد محدث ما اسمه يا اخانا خالد؟ احمد. ومؤرخ محدث ومؤرخ. قالوا حدثنا سفيان بن عيينه. سفيان بن عيينه ابو محمد الهلالي حا. وحدثني حماله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس حا. وحدثنا حسن بن حلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا علي عن صالح كلهم عن الزهري في هذا الاسناد وفي روايه ابن عيينه اماما مبسطا وحكما عدلا وفي روايه يونس حكما عادلا ولم يذكر اماما مبسطا وفي حديث صالح حكما مبسطا كما قال الليل وفي حديثه من الزيادة وحتى تكون السيدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته الآية ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ما هي إنها هنا يا أخانا يحيى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به عند يحيى أخوكم يحيى يقول شرطية سأسأل ما هي إنها هنا يا أخانا صالح جزاك الله خيرا. نعم ها خيرا ان شاء الله. سأسأل فلا يجيب. ما هي انا هنا انا علي زائدة انا سأسأل انا عبد القوي. ما هي انا هنا نادية انت الذي اجبت وافدت ها ما هي ايش قال خيرا ان شاء الله. طيب يا اخواننا ها النافية كما يقول اخوكم عبد القول من زائدة وان من اهل الكتاب ما من اصبر جزاك الله خيرا ما من اهل الكتاب ما اهل الكتاب لا ليست بزائدة ليست بزائدة الله يصلحك ائت بالمعنى مستقيما اهل الكتاب الا ليؤمن به. قال رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني قال حدثنا ليث عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن عطاء ابن ميناء كان عطاء في طبقته يا اخي حسين نعم اذكر. عطاء مولى أبي أحمد. ما حاله؟ مقبول. هات. وعطاء مولى ميمونة. وعطاء بن لا أنزل. وعطاء بن أبي رباح. وعطاء بن يسار. وعطاء بن وعطاء بن أمان يرحمك الله. من يزيد الليجي ذكرته. عطاء بن يزيد الليجي ذكرته. طيب وعطاء بن صهيب. وقد ألف الطبراني كتابا في من يسمى بعطاء. تفضل. قد قال هو الواحد. ما هو عطاء بن احمد؟ عطاء مولى ابي احمد. عطاء منصرف يا بني ام ليس منصرفا؟ ما المانع له من الصرف؟ العلمي هو ماذا؟ ها من عندهم هكذا اسمك من الناس منصرف خيرا ان شاء الله. قال عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزيه ولتتركن القلاص وهي الشابات من الابل فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحنه والتباغض والتحاسد لأن الشحنة والتباغض والتحاسد يكون على الدنيا وقد شبع الناس في ذلك الوقت من الدنيا ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. قام حديثا قرانا آخنا رضا. ها حديثا راحدا من صحابيه خيرا إن شاء الله. ها يجعل الإنسان إذا رأى في دمائنا يقتله. ها؟ إذا رأى في دمائنا يقتله. لا ما يجوز. يجوز له أن يقتله. يجوز له أن يقتله. ها؟ أين الدليل؟ على ما؟ على الوجوب. الوجوب خليه. ها؟ لا خلي الوجوب خلي الواحد خلي ما. ها؟ إيه. نعم. يلا. الظهر لا جائز لأن لا ينتفع به النصارى لأن لا لأنهم يأكلون يعني ها هذا كان موجودا يعني في جزيرة في جزيرة طيب هلا هلا أجا أستطاعوا يقبضون خنزيرا فلم يقتلوه هذا ولا هذا يجوز وعيسى هل شريعة عيسى ناسخة لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما شاء الله اقرأ ارفع صوتك. قال النووي رحمه الله تعالى ومذهب الجمهور ان اذا وجدنا الخنزير في دار الكوب او غيرها وتمكنا من قتله قتلناه ويذكر القول من شب من اصحابنا وغيرهم فقال يترك اذا لم يكن في ضروره او ضراره. طيب انتهى جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى حدثني حرملة بن يحيى السجيبي المصري قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري صار لابن شهاب فيه شيخان أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وهذا يا إخواننا من الأدلة التي تدل على خروج المهدي. وقد تناكد كثير من الخطباء وكثير ممن يا إخواننا أصبح ذنبا للحكومات، فأشاع وأذاع شيبة الحمد ومن سلك مسلكه أن أحاديث المهدي لا يصح منها شيء، وأحاديث المهدي واردة في الصحيحين ولم يصرح في ذكر المهدي، وهي واردة في سنن أبي داود وفي مسند أحمد ثابتة، والأحاديث كما تقدم متواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بخروج المهدي، ولكن مهدي أهل السنة لا مهدي الرافضة. متى عهدك بأخي يحيى بأنه مهدي أهل السنة لا مهدي الرافضة؟ عند يحيى فلا يجيبنا غيره. لا، الذي يلبن يحيى أنا أعتبره مسيئا. ها؟ عندك خير. لا أنا سأسأل. الله يعافيك، يعني أسأل. أنت أخنا عبد الله بن صالح صبر، أجبت وأصبت خير إن شاء الله. الله يصلحك يا يحيى. ها؟ إيه من؟ مهدي الرافضة. إيه ما اسمه أنت؟ هات. لا ما اسمه؟ محمد بن الحسن العسكري. الله المستعان. ها؟ هات اذكره. قال رحمه الله تعالى: ما آن للسرداب أن يلد الذي كلفتموه بجهلكم ما آن، فعلى عقولكم العفاء فإنكم كلفتم العنقاء والغيلان. ها؟ المهدي وإمامكم منكم، فإنه سينزل المهدي ويقال عيسى ويقال له تقدم، وهو يعني والمهدي الذي كان يصلي بهم، فيقول إمامكم منكم، وفي رواية أنه يأمهم عيسى. وأخوكم محمد يقول إن صاحب أسنى المطالب يقول لم يثبت في المهدي شيء، هذا كلام باطل. وذكرت ابن خلدون. ابن خلدون يا اخواني في الله مؤرخ وليس بمحدث، فاجاب عن بعض الاحاديث وبعضها لم يستطع الاجابه عليه، فسكت، لم يستطع الاجابه عنه، اي الاحاديث الوارده في خروج المهدي لم يستطع الاجابه عنها فسكت، فهو مؤرخ وماذا وليس بمحدث. وما علمت احدا قبله انكر احاديث المهدي. هو ها الظاهر انه متفلسف، الفلسفه مايل يعني، هو ما هو من الفلاسفه الملاحده، لكن الذي يظهر انه من وله كتاب التاريخ ومقدمه التاريخ، يعني كتب يستفاد منها، وله خبره بالواقع، خبره بالواقع. يا من جملة كلامه أن المقلد لا يقلد إلا أنه يرى أن المقلد أحسن منه، يرى أن المقلد أحسن منه، فمثل يعني تقليد المسلمين للنصارى، هم يرون أن النصارى أحسن منهم، صحيح يرون أنهم أحسن منهم، وإلا ما كانوا ليقلدوهم. وهكذا التقليد في الدين إلى غير ذلك، والله المستعان. اي نعم. ويجتمعون لكن النزول لكن الخروج الأول المهدي ثم الدجال ثم عيسى. مسلم مسلم بن الحجاج أبو الحسين الأنصاري. طيب أبو حسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، أنت في الكتاب الأنصاري في شيء آخر. حدثنا الوليد بن الشعر يا أخوان، ها؟ طيب أحسنت. قال حدثني محمد بن حاتم الملقب بالسمين. نعم وهناك آخر محمد بن حاتم. نعم طيب بارك الله فيك. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. من القائل الدورقي فليقل أنا خيرا إن شاء الله. والزهري. قال حدثنا ابن أخي بن شهاب محمد بن عبد الله بن مسلم عن عمه وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم وفيكم إذا نزل ابن مريم فيكم وأنكم ولا تعارض بين هذا وهذا في الرواية الأولى وإمامكم منكم وفي الثانية وأنكم، لكن المخرج واحد يا أخواننا هكذا. والرواية الأولى ترجح على الرواية الثانية لأن ابن أخي ابن شهاب له أوهام. ها؟ طيب ماذا؟ من طريق من؟ هي توافق الأولى. ها؟ فأنكم منكم. قال رحمه الله وما حال نافع يا إخواننا؟ ها؟ ثقة؟ بارك الله فيكم. قال حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن أبي زيد محمد بن عبد الرحمن عن ابن شهاب محمد بن مسلم وفي رواية ابن أبي زيد عن ابن شهاب شيء والسبب في هذا أن ابن أبي زيد رأى شيئا من الزهري فأنكره عليه وأغلب عليه في الإنكار فحلف الزهري ألا يحدثه فندما ثم أعطاه كتبه وصار ماذا يا إخواننا؟ صارت مناولة وليست المناولة كالسماع. ها؟ نعم عبى عليه شيئا وأنكر شدد عليه الإنكار. قال عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأنكم منكم. طيب فقلت لابن أبي زيد إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة وإمامكم منكم قال ابن أبي زيد: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا لا، حديث الآخر أو الرواية الأخرى تفسرها أنه قال له: تقدم فقال إمامكم منكم. نزل عيسى بن مريم وهم في الصلاة فقال له المهدي: تقدم. فقال: لا، إمامكم منكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الوليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر. طيب يا اخواننا، الوليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر، اما هارون بن عبد الله فاعرف انه ثقه او ارفع، هكذا يا اخوان. وحجاج بن الشاعر ماذا؟ حجاج بن يوسف، ويقال حجاج بن ابي يعقوب. والوليد بن شجاع كنيته ابو بدر، هكذا يا اخوان. طيب، من هو؟ حجة حافظ. وبقي الوليد بن شجاع ما كنيته ابو همام، جزاكم الله خيرا. الله شجاع بن الوليد الذي كنيته ابو بدر، تراجع ها؟ ها؟ نعم، نريد الذي كنيته ابو بدر. ها؟ نعم، اظن هكذا. قال رحمه الله: وهارون بن عبد الله حجاج بن الشاعر قالوا: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لا تزال طائفة من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. كم حديثا قرأنا يا بني؟ نعم، ها؟ كم؟ من حافظ الحديثين لا تمر إلى كتاب أصلحك الله عندك، ها؟